الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال كتاب الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وقد توقفنا في سورة البقرة عند أمر الله عز وجل اليهود بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه، ذلك أن اليهود أولى الناس أن يؤمنوا برسول الله لأنهم قوم نزل عليهم الكتاب هو التوراة، وجاءهم رسول كريم هو موسى عليه السلام، فكان الأولى والأجدر ببني إسرائيل وهم اليهود أن يؤمنوا برسول الله، لكنهم ما فعلوا هذا، بل كانوا أول من كفر برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول من كفر وجحد بالقرآن. لذا قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن التوراة تشابه القرآن في كثير من الأحكام، كما أن أحوال موسى عليه السلام تشابه كثير من أحوال نبينا عليه الصلاة والسلام. فموسى ظل مطارد، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان مطارد، وموسى عليه السلام كان في قلة من قومه، والرسول كان في قلة من قومه، مع أشياء كثيرة ذكرناها في اللقاء الماضي، أوجه تشابه بين موسى الكريم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وبين التوراة وبين الإنجيل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن اليهود استبدلوا أو اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم أحكام فخالفوها من أجل الحصول على المال والرياسة، فكان إذا سرق الغني فيهم لم يقيموا عليه حد السرقة، إنما يضربوه ضربا ولا يقطع يديه، وإذا زنت الشريفة فيهم أو الشريف فيهم ما رجموه لكن حمحموه ثم طافوا به في البلاد. وهذا خلاف ما في التوراة، وهو أيضا موافق لما في القرآن والسنة من رجم الزاني المحصن. لذا قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي خافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس الخلط، يعني أيها اليهود لا تخلطوا بين الحق، لأن الحق له نور وله قوة، ولا يذهب بتحول الزمان، ولا تلبسوا الحق بالباطل. ما هو الباطل المذكور في الآية؟ من المفسرين من قال هو قول الله تعالى على لسان اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا هذا هو الباطل. وقولهم أيضا: إن الله أمرنا ألا نؤمن لرسول، أي من العرب، حتى يأتينا بكذا وكذا. وأيضا اليهود لما سئلوا: هل تجدون صفة النبي عليه الصلاة والسلام عندكم في التوراة؟ قالوا: لا. فجحد، فقال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، وهو معرفتكم بهذا النبي. لأن حيي بن أخطب زعيم اليهود التقى بزعيم آخر هو ابن أبي الحقيق، فاجتمع وهم رؤساء الكفر، فقال أحدهم للآخر: أهو هو، يعني هذا الرجل هو الذي عندنا؟ قال: نعم هو هو. قال: تعرفه؟ قال: والله لمعرفتي به أشد المعرفة أني ابن أم من؟ يعني أنا ممكن أستنكر أنا ابن مين، لكن لا أستنكر أن هذا النبي. فقال له: وما تجد في صدرك؟ قال: العداوة ما بقيت. أعوذ بالله. فلهذا قال الله: ولا تكتموا الحق وأنتم إيه؟ وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن هذا رسول الله. ولهذا يقول ابن كثير: حقت عليهم، أو حق عليهم الغضب، لأن الغضب ما نزل من الله على اليهود إلا لعلمهم بالحق وجحدهم له وكفرهم له، ولهذا كانوا في الكفر أغلظ وأشد عند الله من النصارى، لأن النصارى جهلهم نابع عن الجهل، وأما اليهود فغضب الله عليهم نابع عن معرفة بالحق وجحود به. طب اقرأ كده يا أبو أحمد: ولا تلبسوا الحق بالباطل. نعم تفضل. الحمد لله. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل. الوجه الأول: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى من أبي العالية صحيح، لكن يغمز أن في السند أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان وهو ضعيف، فالإسناد إلى أبي العالية ضعيف، ولكن المعنى صحيح. نعم. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله ولا تلبسوا الحق بالباطل قال: لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، إن دين الله الإسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. قال أبو محمد: وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحو ما ذكرنا عن أبي العالية، وروي عن الحسن نحو قول قتادة. لا يخفى عليكم أن اليهود دعوا الناس إلى التهود، بل يتمنى اليهود في العالم أن لو صار الناس جميعا في اليهودية. والنصارى دعوا الناس جميعا أن يكونوا في النصرانية، ويتمنوا لو كان الناس جميعا في النصرانية، وتكلموا بهذا صراحة، وسجل الله هذه المقالة في سورة البقرة، فقال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني أنا لن أكون يهوديا ولا نصرانيا، ولكن دائما سأكون على ملة إبراهيم الحنيفية، لأن الحنيف هو من مال إلى الإسلام عن عمد. يعني الفرق بين الحنيف وبين المسلم الذي ولد من أبوين مسلمين أن الحنيف عاين الكفر ورآه وكان في مجتمع الكفر فخالفهم وذهب إلى الإسلام، هذا هو الحنيف. أما أنت أنت مسلم لأنك ولدت من أبوين مسلمين وفي مجتمع مسلم، فلست في مجتمع كافر، ولست من أبوين كافرين، ولم تكن يوما كافرا فخلفت الجاهلية والكفر الموجود وملت إلى الإسلام تعمد. ده الفرق بين الحنيفية وبين الإسلام. الحنيفية فيها قدر زائد وهو الميل إلى الإسلام عن عمد، مخالفا للمجتمع الكافر، مخالف للأبوين الكافرين ونحو ذلك. ولهذا العلماء يقولوا إن من عاين الجاهلية، أي عاين الكفر أو ذاقه ثم أسلم، يكون تمسكه بالإسلام أقوى من المسلم العادي. ولهذا تجد إن الصحابة من المهاجرين الأنصار، الصحابة المهاجرين الأنصار في الإيمان ما يماثلهم أحد حتى من أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام. فالمهاجرين والأنصار ما أتانا أحد مثل هؤلاء. طب ما الفرق بينهم وبين أبنائهم الذين ولدوا على الإسلام؟ يقول العلماء أن المهاجرين الأول والأنصار في المدينة عاينوا الكفر، عاينوا الإيه؟ الكفر، فخالفوا فأسلموا، فجمعوا بين الجاهلية والإسلام، ولهذا كان تمسكهم بالإسلام أقوى من المسلم العادي الذي ولد من أبوين مسلمين. ولهذا أنت قد لا يعني تستشعر نعمة الإسلام كما يستشعرها من كان كافرا فأسلم، فتجده تمسكه بهذا الدين أقوى منك. لماذا؟ لأنه عاين الجاهلية والإسلام، والذي في قلبه من معرفة الجاهلية وقذارة الجاهلية وأرف الجاهلية يجعله يتمسك بنور الإسلام. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وفي المعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم في الإسلام خير في الجاهلية إذا فقهوا. فالرجل الذي أدرك الجاهلية هو من أفضل الناس في الإسلام إذا تعلم الشريعة. لماذا؟ لأنه رأى مرارة الجاهلية ورأى حلاوة الإسلام. لذلك أنت عايز تعرف معنى قيمة الإسلام، سل رجلا كان كافرا فأسلم. ما الفرق بين حياتك الأولى وحياتك الثانية؟ لا تجد عنده فوارق عظيمة. ولهذا ليس من السهل من عاين الجاهلية والإسلام أن يرتد مرة أخرى إلا أن يكون رجلا منافقا لم يسلم لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في سورة البقرة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. طب ما هي هذه الصبغة التي أضافها الله إلى نفسه بل ومدحها؟ قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. اقرأ الآية اللي قبليها على طول، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. إذن الصبغة التي أحبها الله وأضافها إلى نفسه هي بل ملة إبراهيم حنيفا. فقول قتادة لا تلبسوا اليهودية والنصرية بالإسلام، إن دين الإسلام واليهودية والنصرية بدعة ليست من الله، فهذا دايما زعم اليهود يا دنيا تهودي، زعم النصارى يا دنيا تنصري. فقال الله لا، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. نعم تفضل. قوله وتكتب الحق. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قول الله وتكتب الحق، قال تكتب نعت محمد وهم يجدونه مكتوبا عندهم. نعم، لأن الله قال لنا في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فذكرت الآية عدة مواطن مدح للرسول عليه الصلاة والسلام، منها أن هذا نبي أمي، وهذا شرف لكل مسلم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أميا، وهذا لا يقدح، بالعكس هذا يعلم شأن الرسول. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يحسن لا القراءة ولا الكتابة، إذن الذي يأتي ليس من ثقافته وليس من كنسه ولا اطلاع على الأساطير الأولين، إنما فعلا وحي من السماء. وما كنت كما قال الله عز وجل في موت آخر وما كنت تتلو تدري ما الكتاب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالرسول لا يقرأ ولا يكتب، هذا مدح له، لأنه كيف يأتي هذا النور الواسع وهو رجل لا يكتب ولا يقرأ. ولهذا قال علي في صلح الحديبية أين هي علي؟ أين محمد رسول الله؟ أين الرحمن؟ دلني عليه. امسح ما امسح يا رسول، تدلنا عليها علي. فدلغ عليها فمسعها النبي صلى الله عليه وسلم بيته. إذن هذا الرجل صادق فيما يقول، لأنه يتحداكم بلغتكم، يتحداكم بلغتكم ويذكركم بما مضى وما هو آت. إذن ليس هذا الرجل أخذ العلم عمن سبق ولا ضاع ملكه فيبحث عنه. فإذن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا هذا أعظم وأشرف له في هذا الزمان وفي كل زمان، لا كما يقول العلمانيون في هذه الأيام إننا لا نقول إن محمد كان أميا، فالأمية غير ممدوحة. نعم غير ممدوحة في تعاملاتكم الدنيوية، لكن نحن نتعامل مع الشرع مع الوحي مع رب العالمين. خلاص، في وقت كان الشعراء بكثرة وعلوم الأولين تتلى في مكة بكثرة والكلام عن الأساطير الأولين بكثرة، فيأتيهم أمي لا يحسن الكتابة ولا القراءة، يخبرهم بحالهم وحال من مضى من أسلافهم وحال ما سيأتي إلى يوم القيامة. هذا يستحيل أن يقوله إلا رجل له علاقة بالوحي. ولهذا اليهود لما عجزوا عن هذه الجزئية قالوا لا لا، محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمي، ولكن نحن نعادي الذي يأتي وهو جبريل. فنزلت الآية ها؟ قل من كان عدوا، من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسل وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتكتموا الحق أي تكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنباء أبو غسان. نعم. حدثنا سلمة بن الفضل. نعم. عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب. نعم. وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. الله أكبر. حدثنا أبو زرعة. طبعا هذا الإسناد المعنى الصحيح، لكن الإسناد فيه إشكال، هو أن محمد ابن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي، وتكتم الحق، قال الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع بأنس نحو ذلك. هذا إسناد حسن، فسر قتادة الحق الذي كتبوه هو صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. نعم. قوله. نعم. وأنتم تعلمون. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأنتم تعلمون، أي أنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة. وهذا إسناد صحيح. نعم. قوله وأنتم تعلمون، قال وهم يعلمون أنه رسول الله وكتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله. نعم. ثم قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما زال الخطاب موجه إلى الكفار وخاصة اليهود. وهنا سؤال، الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فواو العطف الواو وأقيموا هل هي معطوفة على ما قبلها؟ إذن المخاطب الكفار، فالكفار يخاطبون بفروع الشريعة وأقيموا الصلاة، هل يخاطبون بالتوحيد؟ نعم. مخاطبون بأصل الإيمان؟ نعم. مخاطبون بأصول الديانة؟ نعم. لكن الكلام الآن يتحول إلى فروع الشريعة، من صلاة ومن زكاة ومن ركوع. فمن قال أن الواو عاطفة قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن الكافر لو كان أسلم برسول الله وآمن بالقرآن كان سيترتب عليه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فلما كفر بالأصل بالقرآن وبالرسول فلن يقيم الصلاة ولن يؤتي الزكاة ولن يركع مع الراكعين، فعليه يحاسب على الأمرين، على أصل الإيمان وعلى الفروع الإيمان، كما في قول الله تعالى مع أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا انت الآية تقول ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن من المصلين. وهل يوبخون ويحاسبون في جهنم على ترك الفروع؟ قال عدد من العلماء نعم، ده ظاهر الآية أن الله يحاسبهم ويوبخهم هم في النار لماذا لم تصلوا؟ قالوا لم نكن من المصلين، عذبنا لأننا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كل دي فروع مش كمان عيب، فهي توافق المعنى الذي في الآية الآن وأقيموا الصلاة، كقول الله تعالى أيضا وويل للمشركين في سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإذا الله سبحانه وتعالى يتوعد المشركين بالعذاب والنار لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة. فذهب عدد من العلماء إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقد عقد لها الإمام النووي رحمه الله بابا في صحيح شرح على مسلم، هل يخاطب الكفار بفروع الشريعة أم لا؟ قولا لأهل العلم. فمن قال نعم يخاطبون ويحاسبون كما يحاسبون على ترك أصل الإيمان، استدلوا بمثل هذه المواطن، بمثل هذه المواطن. ومن العلماء من قال أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الواو هنا ليست عاطفة إنما هي استئنافية، أي بداية موضوع جديد، بدأ التحول في الخطاب إلى المؤمنين، فكما تكلم الله عن المشركين واليهود بعد واو الاستئنافية أو يسموها التحول، وأقيموا الصلاة يعني يا مؤمنون. وهنا الأمر بحسن العبادة، الأمر بحسن الإيه، وهذا هو معنى الإحسان، أنك تحسن في عبادتك إلى ربك، يعني أحسن في صلاتك ما تنقرها نقر الغراب، وأحسن في زكاتك لا تخرج أي مال لكن أجمل ما عندك من المال وأوسع ما عندك وخير ما عندك. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود بسند صحيح، يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ظل سنة كاملة هو وأصحابه يقومون الليل كقيامهم في رمضان سنة كاملة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. شوف نهاية الآية ربنا الآن، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن وأقيموا الصلاة أي أحسن أداء الصلاة، يعني ما تصلي صلاة عادية لكن أحسن في القراءة وتأمل آيات الكريمات، وإذا ركعت أحسن الركوع، وإذا سجدت أحسن السجود. خلاص، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. وهذا المعنى هو نفس المعنى الذي سأل جبريل كما عند مسلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف كلمة تعبد الله كأنك تراه، هو ده الإحسان. ده إحسان لمن؟ نفسك. وأقيم الصلاة إحسان لنفسك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان بين أداء العبودية وبين المراقبة، يعني لما تيجي تعبد أعبد بمراقبة أن الله يراك، إذن ستحسن العبادة، ستحسن وهذا كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب نعبدك أنت، نعبد إياك، فأعنا ونستعين بك على أداء هذه العبادة. وهي نفس المعنى في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأيضا في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان هو تنقية النفس من حظوظها مع الدعاء لله ألا تتحول عن هذا الإحسان. إن كم من شخص كان محسن في باب معين ثم تحول قلبه وبعد عن هذا الباب. كان يوما من العلماء فانصرف عن العلم، كان يوما من العباد فانصرف عن العبادة، كان يوما من المتصدقين أهل السخاء والعطاء فتحول عن ذلك، كان يوما من أصحاب الأخلاق الحسنة فتحول. ولذلك العلماء يقولوا من الإحسان في قوله تعالى وأقيموا صلاة الزكاة واركعوا مع الراكعين أن تنقي حظوظ النفس، أن تنقي النفس من حظوظها، وتدعو الله ألا يحولك عما أنت عليه من الخير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب لو كانت الواو استئنافية لكلام إذن لمن؟ للمؤمن الموحدين، فكان نوع من التحول في الخطاب، وأقيموا الصلاة يا مؤمنون وآتوا الزكاة أي أدوا زكاة أموالكم. ومن العلماء من قال إن الآيات المكية فيها ذكر الزكاة، فكيف يتناسب هذا؟ فمنهم من قال أن المقصود بالزكاة في الآيات المكية هي زكاة النفس، قد أفلح من إيه؟ من زكاه، أي زكوا أنفسكم بالإيمان بالله ورسوله، بالقرآن، بطاعتكم لرسول الله، بالتوحيد الخالص، وده الزكاة المراد في الآيات الإيه؟ المكية. خلاص. ومن العلماء من قال لا مانع أن تكون الزكاة فرضت في مكة كإجمال، خلاص، وأما أحكامها فكانت فين؟ في المدينة، فجمع بهذا بين الآيات المكية والآيات الإيه؟ المدنية. خلاص. زي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان طوال 9 سنوات يصلي صلاة، لكنها صلاة إجمالية ليست كالصلاة تماما التي فرضت عليه في الإسراء والإيه والمعراج. فقالوا كما أن في 9 سنوات الأول في صلاة، خلاص، أو صلاتين، كذلك في زكاة، لكن ليس التفصيل في الأول كالتفصيل في العهد المدني، كما لي أن الزكاة التفصيل الأول ليس كالعهد المدني. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي اركعوا أيها المؤمنون مع الذين يركعون لله. يبقى السؤال، هل كان يعني على قول أن ما زال الحديث متصل مع الكفار من اليهود، هل كان في شريعة هؤلاء ركوع؟ نعم. الجواب نعم، ولقد ذكرت لنا الآيات البينات أن الله قال لمريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الإيه؟ مع الراكعين. إذن كان في ركوع في الشرائع التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة داود فخر راكعا وأناب. إذن البعض المفسرين يقول ما زال الحديث إلى هذا الموطن متصل بالكلام مع مين؟ مع اليهود. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. تفضل يا أبا أحمد. تفضل. قوله وأقيموا الصلاة، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله وأقيموا الصلاة، قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. نعم، هذا الكلام طيب، كلام طيب، أن الصلاة فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. لكن في السند مبارك بن فضالة وراه المضاعف ويدلس عن الحسن. نعم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. نعم. حدثنا الوليد. دحيم هذا لقب لهذا الإمام الكبير عبد الرحمن ابن إبراهيم، هو أحد حفاظ الدنيا، أعد الحفاظ، ليس أحد حفاظ الدنيا لكن أحد حفاظ الحديث. وضحيم هذا لقبه زي لقب دكين، ده أيضا لقب، زي لقب الرشك، ده برضو لقب، ها؟ الأعمش لقب، الأعرج لقب، الأعور رقب كل هذه إيه؟ القمر. نعم. ما معنى دكين يا شيخ علاء؟ الفضل من دكين ماذا عندك؟ ما معنى دكين؟ يقال دكين هذا اسم للكلب. كان الفضل بن دكين هو ثقة حافظ من أئمة الحديث، شيخ الإمام أحمد، شيخ المشايخ كلها، شيخ يحيى بن معين، شيخ الدنيا كلها. ساكن في حارة فيها كلب جرو صغير يسمى دكين. وكان الفضل في صغره مشاغب ما يسكت، أمه تقول له أسكت ما يسكت، أسكت ما يسكت، أو قالت يا دكين يعني بتدعى الكلب، خاف وسكت، فلقبوا بماذا؟ دكين دكين دكين دكين. زي الرشق. ما معنى رشق يا شيخ علاء؟ يقول لك يزيد الرشق، ده ثقة بالرجال الكتب الست. رشق يعني ليه لحية طويلة عريضة، متر عرض ومتر طول، لا لا حاجة عند العرب عند العاجل مش كمان ايه. حتى ان يحيى بن معين رحمه الله قال حدثني، او نعين ذكر شيء من عجائبه، ان يوم من الايام جاءت حية فدخلت في لحيته وسكنت ثلاثة ايام ثم نزلت، فلما نزلت قال والله اني لأشعر لكن منذ ثلاثة ايام باتت في لحيته كم ليلة؟ ثلاثة ليال. وهذه القصة لها أسانيد قوية ذكرها الحاكم وغيره. فالألقاب صفة دائمة أو مشهورة جدا لرواة الإيه؟ لرواة الحديث. نعم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم لحيم، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري عن قول الله وأقيموا الصلاة، قال الزهري إقامتها أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها. قال أبو محمد وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح وقتادة نحو قول الحسن. نعم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى. طبعا السند ثابت إلى الزهري، السند ثابت إلى الزهري. نعم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي، أنبأ أبو وهب، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال قوله لأهل الكتاب أقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه، مقاتل في التفسير رجلان، مقاتل ابن سليمان وهذا متروك كذاب، وأيضا له في التفسير، ومقاتل ابن حيان هذا الثاني، ولكن هذا صدوق، ففرق بين المقاتلين، أحدهما كذاب المطروق مقاتل ابن سليمان، والآخر مقاتل ابن حيان وهو صدوق. نعم. وآية الزكاة. قوله وآية الزكاة، الوجه الأول، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وآية الزكاة يعني بالزكاة طاعة لله والإخلاص. هذا الإسناد في علم التفسير مقرر كتير جدا، وهو تفسير إلى ابن عباس من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ومن المفسرين من يمشي هذا الإسناد في التفسير خاصة ويقول هو قول كالحافظ ابن حجر، يمشي في مواطن في كتبه، يقول يعني ورد هذا الإسناد بكمية كبيرة جدا إلى ابن عباس في التفسير، ولكن هناك أيضا من رد هذا الإسناد في التفسير وغيره، وقالوا إن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وأبو صالح كاتب ليس فيه نوع من الضعف، فمنهم من مشاه ومنهم من رده في التفسير. والله أعلم. لكن الأمانة العلمية، نعم الواحد يجنح إلى الضعف، لكن الأمانة العلمية أنك تجد علي بن أبي طالب ابن أبي طلحة مع أنه لم يسمع التفسير من ابن عباس، إلى أن تجد أسانيد أخرى إلى ابن عباس تروي نفس المعنى، مما يشعر بأن المعنى له أصل على ابن عباس في تفسير هذه الآيات. الله أعلم. نعم. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة، قال ما يوجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا. نعم، يعني كأن الأثر ابن عباس يحدد مقدار الايه الزكاة، هذا المعنى صحيح، لأن العرب 200 من الدرهم تساوي 20 مثقالا من الذهب، ده أيام العرب القديم، لما يكون عندك 200 درهم يساوي 20 مثقال من الإيه؟ من الذهب. طبعا الآن الأمر اختلف خالص، أنت دلوقتي 20 يعني 200 درهم من الفضة ما يجيبوش ربع 20 مثقال من الذهب، الأمر اختلف خالص. فقال أثر ابن عباس صحيح في بداية الزكاة، لكن في السند أبو جناب الكلبي، في السند أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية وروى مضاعف. نعم. حدثنا أبو عبد الله الطهراني. حدثنا حفص بن عمر العدني. نعم. حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة وآتوا الزكاة، قال زكاة المال من كل 200 درهم قفلة خمسة دراهم. نعم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن وآتوا الزكاة، قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها مع الصلاة. قال أبو محمد فكذا روي عن قتادة. يبقى كل هؤلاء الذين ذكروا الزكاة بيحملوها على الزكاة الحقيقية، على الزكاة إيه؟ الحقيقية التي هي زكاة المال بأنواعها، زكاة المال بإيه؟ بأنواعها، إلا القول الأول قول ابن عباس فإنه يحملها على زكاة النفس، زكاة الإيه؟ النفس. نعم. الوجه الثالث، وطبعا هذا لا مانع، كلاهما صحيح، إن حمل الزكاة، حمل الزكاة على النفس وعلى المال كلاهما صحيح خلاص لغة وشرعا، لكن في سياق الدليل هو اللي بيفرق بقى، سياق الدليل هو اللي بيفرق ايه المقصود، هل زكاة النفس ولا زكاة ايه المال. يعني مثلا قول فلا تزكوا انفسكم، هنقول ايه دي زكاة الايه النفس، ان ربنا مش بينهاك انك تزكي مالك، مش كمان ايه يبقى اذا سياق الايات هو الذي سيعين لنا ما هو المقصود من الزكاة في هذا الدليل، في موطن يكون زكاة النفس، وفي موطن يكون ايه زكاة المال، وفي موطن يكون كلاهما، قد يأتي كلاهما في موطن ايه من يعرف، يأتي لنا الموطن في الزكاة بنوعية في دليل وله جائزة. أحسنت، هي هذه الآية، خذ من أموال، هذه أحد الأدلة، طبعا الباب فيه خمس ست أدلة، هذا أحد الأدلة التي جمعت فيه الآية بين نوعين إيه؟ خذ من أموال صدقة، يبقى دي إيه؟ زكاة المال هي، خلاص باتفاق العلماء أن الصدقة هنا هي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أي تزكي أنفسهم، خلاص؟ فيرى كثير من المفسرين أن هذه الآية جمعت بين نوعين إيه؟ نوعين زكاة. أحسنت. أكمل. الوجه الثالث، حدثنا أبو زرع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكري في قوله وآتوا الزكاة، قال صدقة الفطر. الوجه الرابع طبعا أبو حيان التيمي بيروي هنا على الحادث العقل، والحادث العقل ده قد يكون صحابيا ها، وقد يكون ابن يزيد، فإن كان هو التابعي فسند صحيح، وإن كان هو الصحابي فسند منقطع، لأن أبا حيان لم يدرك أحد من الصحابة، ليست له رواية عن أحد من الصحابة. نعم. الوجه الرابع، قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأ محمد بن مزاحم، حدثنا مغير بن معروف عن مقاتل بن حيان، قوله لأهل الكتاب وآتوا الزكاة، أمرهم أن يؤتوا الزكاة فيدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماشي، اقرأ آخر شيء وبين أختم إن شاء الله، واركعوا مع الراكعين. قوله واركعوا مع الراكعين. نعم. حدثنا أبو سعيد، حدثنا رجل سماه عن ابن دريد عن مجاهد، واركعوا قال صلوا. طبعا هذا الإسناد في إشكالية، الأول أن ابن جريج لم يسمع التفسير من مجاهد فسند منقطع، والثاني قال حدثنا رجل سمعني ابن جريج، وهذا رجل مبهم، وكما لا يخفى عليكم أن الرجل المبهم مجهول، خلاص، بل بعضهم يقول الرجل المبهم أشد ضعفا من المنصوص عليه بالجهل، احتمال أن يكون متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، لكن عموما السند فيه علتان، رجل مبهم على الجهالة وانقطاع بين ابن جريج ومجاهد. نعم تفضل. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي الشقيقي. نعم. حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان، قوله لأهل الكتاب واركعوا مع الراكعين، أمرهم أن يركعوا مع الراكعين مع أمة محمد، يقول كونوا منهم ومعهم. جزاك الله كل خير، أسأل الله أن ينفعنا وإياك، وأن ينزل علينا السكينة والبركة والرحمة، اللهم أمين. اللهم أمين. طيب، تم هذا القدر يا أخوان.